الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر شوكنا للحرمين والسامين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزاحمة، وهي أن يبيع ثمر حارثه إن كان لحما بتمر كيلا، وإن كان شرطا أن يبيعه بجميل كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكل طعام. نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمحاقرة وعن المجادلة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. المزابنة لغة أصلها من الزبن الذي هو الدفع الشديد، فهي مفاعلة تقع من طرفين، كأن كل من البائع والمشتري يدفع كل منهما الآخر عن حقه. وهذا معناها لغة. وأما تفسيرها فقد ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو الراوي لحديث المزابنة، والراوي أعلم بما رواه. قال: هي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. هذا التفسير هو الذي اعتمده الإمام الشافعي رحمه الله وجعله أصلا وقاس بقية الصور عليه. وحاصل هذا البيع أنه بيع معلوم بمجهول، بيع معلوم بمجهول، والقاعدة الشرعية أنه لا بد في عقود المعاوضات من العلم بالمعقود عليه، سواء كان ثمنا أو مثمنا، لا بد من العلم التام بالمعقود عليه جنسا ونوعا وقدرا. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في نظمه في القواعد: والعقود إن تكن معاوضة فحررنها ودعي المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقا فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. وقسم العقود إلى ثلاثة أنواع: عقود معاوضات، وعقود توثيقات، وعقود تبرعات. وذكر أن عقود المعاوضات لا بد من تحريرها والعلم بها، فلو باع مثلا ثمر حائطه لشخص بتمر كيلة فثمر حائطه لا يدرى ما قدره فهو مجهول، والتمر الذي بيع به معلوم، فيكون بيع مجهول بمعلوم، وهذا يؤدي إلى الغرر والمخاطرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو أصل عظيم في البيوع، تندرج تحته كثير من أنواع البيوع التي العلة من تحريمها الغرر والمخاطرة. وكذلك إذا باع كرما بزبيب كيلة فهذا الكرم مجهول والزبيب معلوم، وصار بيع مجهول، صار من بيع المجهول بالمعلوم. والقاعدة أن بيع المجهول بالمعلوم يصير المعلومة مجهولة. وإن كان زرعا إذا باعه بكيل طعاما فهذا أيضا، إذا باع الزرع بطعام كيلا فأيضا فيه نفس المعنى، وهو بيع مجهول للمعلوم. قال: نهى عن ذلك كله. نعم. أما إذا كان بيع المجهول بالمعلوم مما يجري فيه الربا فهذا أشد حرمة. لماذا يا هشام؟ ها؟ لماذا؟ إذا باع معلوم مجهول بمعلوم في غير الأجناس الربوية حرام، لأن هذا يفضي إلى الغرر. وأما إذا كان من الأجناس التي يجري فيها الربا فيكون التحريم أشد، لأن الأجناس الربوية لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، فيكون فيه غرر من جهة، وفيه يعني مع بيع ربوي بمثله، ها، بيع ربوي بجنسه متفاضلا، هذا ممنوع، لا سيما إذا اتحد الصنف. أما إذا لم يتحد الصنف فلا بأس بالزيادة في أحد العوضين، فيجوز بيع كيلو حنطة باثنين كيلو من التمر، ويجوز العكس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم، لكن يكون متضمن ليش؟ للغرر، لأنه لا يدرى هذا كم وهذا كم، بخلاف ما إذا علم كان يقول كيلو باثنين كيلو فاختلاف الصنف فهذا ليس فيه ربا من جهة، وليس فيه غرر، لأنه بيع معلومة بمعلوم مع الزيادة، وإذا تراضع على الزيادة الطرفان فلا حرج. ينبغي أن يعلم هذا، يعني طالب العلم لا بد يعرف هذه الأمور وتفاصيلها. وقد يحتاج إلى ذلك يسأله سائل أو يبتلى بذلك يكون على علم وبصيرة. مفهوم؟ فذكرنا أن الشافعي رحمه الله خص المزابنة بهذا التفسير، ومالك رحمه الله قال المزابنة بيع مجهول بمعلوم مطلقا ولو لم يكن من هذه الأصل. ولعل مالك رحمه الله راعى المعنى اللغوي ولذلك منعها، فعلى تفسير مالك تندرج جميع الصور تحت المزابنة نصا، وعلى قول الشافعي تلحق الصور الأخرى قياسا. على كل حال جاءت تفاسير كثيرة في المزابنة ممن روى حديث المزابنة من الصحابة، وكلها تجتمع في شيء واحد، ما هو؟ بيع معلوم بمجهول، وهذا يفضي إلى الغرر، وما أفضى إلى الغرر في جميع العقول الغرر يضر. لو قال أجرتك على مثلا بخمسة دراهم على أن تحفر بئر عميقة، فقال كم عمقها؟ قال حسب ما أقدر أنا، خليها اتركها لي. يقول هذا العقد لا يجوز بما فيه من الجهالة والغرر، الثمن معلوم، الأجرة معلومة، والعمل مجهول. أو قال له احفر لي بئر عمقها 3 أمتار والأرض رخوة وكل شيء واضح من جهة المعقولة، يعني من جهة العمل. وأما الأجرة فقال إن شاء الله نعطيك ما يرضيك. فهذا تصور أن ما يرضيه كذا وكذا، وهذا ظن، وهذا على نية أن يعطيه كذا وكذا، فصار في العقد جهالة تفضي إلى التنازع ولا بد. هذا قال تعطينا ما يرضين، خلاص فزور في نفسه أنه يعطيه 300 جنيه، وهذاك فكر أن يعطيه 200,000، وقع الاختلاف ولا لا؟ وقع. أما إذا صرح له بالأجرة فإن قبل استمر في العمل، وإذا لم يقبل تركه. إذن الجهالة في العقود تضر، والعقود إن تكون معارضة سواء كانت بيوع أو إيجارة لا بد من العلم التام بالمعقود عليه، سواء كان ثمنا أو مثمنا، أجرة عملا لا بد. لكن هنالك جهالة مغتفرة لا تخلو منها العقود، فالإنسان يستأجر البيت ولا يدري أن ينتفع به أو لا، لأنه ربما يهلك، وربما ينهدم البيت، وربما يموت قبل أن يستوفي الموقع. قال العلماء وهذه الأمور جعلها الشارع مغتفر، لو لم يغتفرها الأفضل ذلك، أفضل ذلك إلى تعطيل مصالح الناس. إنسان يدفع الأجرة لصاحب البص لأجل أن يصل إلى السنار مثلا، وهو لا يدري أيصل أو لا، ولا يدري يتعطل البص أم يصل سليم. هذه أمور فيها شيء من الجهالة، لكن هذه الجهالة مغتفرة لأنه لا يمكن القطع بحصول المنفعة 100%، لأن المنفعة يقول ابن تيمية لا تستوفى إلا شيئا فشيئا، وإذا كانت لا تستوفى إلا شيئا فشيئا فلا ندري أن يكمل المنفعة أو لا. فلو قال لا أنا أدفع الفلوس كان إذا وصل، وهذا يحتاج إلى جهاز ويحتاج إلى تعطل المصلحة. ولو قال خلاص أنا أدفع والآن أريد المنفعة، الآن أريد استوفي المنفعة كله، يقال المنفعة لا تستوفى قدرا وكونا إلا في أنفس، لا يمكن أن نوصلك الآن في نفس اللحظة، لا يمكن. قال أنا أريد أدفع أجرة الشهر كله، الآن استوفي المنفعة في الحال كما استوفي المبيع. نقول المبيع تسليم وتسلم ما في شيء، لكن هذه منفعة وهذه أجرة، الأجرة تستلم والمنفعة تؤخذ شيئا فشيئا، ويخلي بينك وبين المنفعة ويعطيك المفاتيح حق الجنة. هذه وضعها كده، فلا بد فيها من جهالة بعضها. نعم، هذا معلوم إن شاء الله يأتي لكم في إيجار. يؤخذ من هذا الحديث النهي عن بيع المزابنة، والحكمة من المنع أنه بيع مجهول بمعلوم، وذلك من الغرر. هل النهي هنا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ الظاهر أنه يقتضي الفساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فخرج. والبيع وبيع المزابنة منهي عنه وليس من أمر الله ورسوله، فيكون فاسدا مردودا. هذا الأصل، أن كل نهي عن عقد من العقود أو عن عبادة من العبادات، الأصل أن النهي يحمد يقتضي الفساد. لكن إذا دل الدليل على أنه لا يقتضي الفساد فهو لا يقتضي الفساد. مثال النهي الذي لا يقتضي الفساد، ما لو باع إلى من تلقاه خارج البلد، يعني البدوي باع السلعة للمتلقي، فالبيع منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتلقى الركبان فنبيع إليهم ونشتريهم، لكن لو حصل فالبيع غير فاسد. ما الدليل على أنه غير فاسد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار ليش؟ للبدوي، وإثبات الخيار يدل على صحة البيع. إذ لو كان فاسدا لاكتفى بفساده عن إثبات الخيار، لأن الخيار ثبت لأجل دفع الضرر، ولو كان فاسدا يقال فاسد ولا يحتاج له أن يثبت فيه الخيار، فإثبات الخيار فرع الصحة. أي عقد يثبت فيه خيار لأحد الطرفين معناه صحيح، لأن إثبات الخيار معناه للمشتري يقال له إذا أحببت أن تراجع نفسك وترفع الضرر عنك بأن تختار الفسخ فافسخ. ولا يمكن أن يقال في عقد فاسد افسخه، لأنه مفسخ والضرر مرفوع بفساده. نعم، انتبه، العلم يحتاج إلى حضور القلب. العلم إذا أعطيته كلك كما قال الحسن الوقت أعطاك شطرة، وإذا أعطيته شطرة لم يعطيك. العلم ضنين لا يحمله إلا من صبر وتعب وكد وجهد، لا ينال براحة الجسد أبدا، بل ينال بالتعب. حتى قال بعض العارفين من السلف، إذا أردت أن تعرف قدر الصبر فانظر إلى أحوال العلماء كم صبروا على العلم. الإمام أحمد طاف الدنيا على مرته، يجب أن يطلب العلم، وكان يطلبه بعد 5، يعني طلبه وهو صغير لكن استمر فيه حتى جاوز 5. فقيل له: أوطأ مثلك يطلب العلم؟ قال: إن هذا الأمر من المهد إلى الله، ليس بحاجة. يحتاج إلى كد واجتهاد، والعلم الذي أملاه على أصحابه الخلال وغيره كان قدر حمل 12 بعير، قالوا عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقرة وعن المجابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدرهم بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، ومن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا علما كثيرا خيرا وفيرا. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المجابنة. نعم، المخابرة مفاعلة مأخوذة من الخبار، وهي الأرض القابلة للزرع، وهي بيع الأرض ببعض ما يخرج منها أو بجزء ما يخرج منها، بيع الأرض بجزء ما يخرج منها. والمحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الزرع، ومعناها شرعا بيع الحنطة في سنبلها قبل أن تشتد، بيع الحنطة في سنبلها قبل اشتدادها. والمجابنة تقدم الكلام تفسيره، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها أيضا تقدم الكلام عليه في الأحاديث الماضية. ما هي الحكمة من بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها؟ فيها لأنها ربما تهلك، ربما تهلك فيقع الإضرار بالمشتري، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. طيب، إذا باعها بشرط القطع في الحال جائز، ولو قبل بدو الصلاة، إذا بيعت خضرة بشرط القطع في الحال فلا حرج، كبيع الموز الآن، الموز قبل بدو الصلاة يقطع ثم يستوي ويمضي في مكان يعد لذلك. وبيع الثمرة قبل بدو الصلاة بشرط التبقية الجزاز هذا لا يجب، وبشرط القطع في الحال يجب، وبيع الثمرة بعد بدو الصلاة جائز، بعد بدو الصلاة جائز. وقد تقدم الكلام أيضا على هذا البيع. قال: وأن لا تباع بالدرهم إلا بالدرهم والدينار إلا العراية. طيب، الآن نتكلم على المخابرة، بيع الثمرة أو بيع المخابرة أن بيع الأرض، نعم بجزء، يعني مزارعة الأرض بجزء ما يخرج منها، مزارعة الأرض بجزء ما يخرج منها. تقول لإنسان ازرع هذه الأرض على أن يكون لك منها الربع، على أن يكون لك منها الربع. وهذا النهي كان في الأول، النهي عن المخابرة كان في أول الأمر، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقصة خيبر مشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر لليهود على أن يعتملوها من أموالهم، ولهم شطر ما يخرج منها، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، واستمر عليه الخلفاء من بعده حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه، فقال: كيف تجلينا وقد أقرنا صاحبك؟ فقال عمر رضي الله عنه: ألم يقل لكم نقركم فيها ما شئنا؟ قالوا: نعم. قال: وقد شئت. وهم جاءوا مطمئنين كأنهم يريدون أن يلزموه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، فقال: ألم يقل لكم نقركم فيها ما شئنا؟ فقالوا جميعا: نعم. قال: وقد شئنا وأنا نائب رسول الله. وسبب إجلائه لهم أن عبد الله بن عمر مر بخيبر فنفروا به دابته حتى وقع عنها وكسرت رجله. واليهود دائما أهل مكر وخيانة، فبلغ ذلك عمر فاعتبر ذلك نقضا منهم للعهد، لأن الاعتداء على عبد الله بن عمر اعتداء على الخليفة، وهذا يعتبر نقضا للعهد، فأجلاهم عمر رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعمر أجلاهم لهذا ولأجل سبب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالمشيئة فقال: نقركم فيها ما شئنا، لأنه يعلم أن المسلمين سيكونوا خبراء بالزرع يوما ما، ولم يكن من المناسب أن يأتي المسلمين يزرعونها وهم ليسوا أهل خبرة بالزروع، لأنهم قدموا من مكة وليسوا على علم بهذه، كان غالبهم أهل الرعي لم يكن لهم خبرة بالزرع. فقال اليهود: يأخذون شطرها ونأخذ الشطر الباقي والعمل عليه، السقي عليهم والبذر عليهم وسائر الأمور عليهم. وهذه مزارعة جائزة، لأنه لا غرر فيها ولله الحمد، لأن العامل يزرع من ماله، ثم ما جاء يكون بينهم على السواء، هذا نصف وهذا نصف، يشتركون في الغنم ويشتركون في ايش؟ في الغرب، فيغنمون اذا غنم ويغرمون اذا غنم، وليس احد منهم يتضرر في هذا العمل، فاما هم في غنم واما في غرم، وليس احد منهم احظ من الاخر. نعم. وكذلك المحاقلة وهي بيع الزرع أو بيع الحنطة في سنبله قبل اشتدادها، هذا أيضا فيه غرر وفيه خطر، لأن الحب في سنبله قبل اشتداده معرض للآلة، فربما يهلك من مال المشتري فيحصل بذلك ضرر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت من أخيك ثمرا فأصابته جائع فلا تأخذ منه شيء، كيف تأخذ مال أخيك بغيرها؟ فيكون من ضمان البائع لا من ضمان المشتري. فإن قال قائل: لماذا لا نقول إن البيع جائز ويكون الضمان على البائع؟ نقول: لا، لأن هذا يفضي إلى غرر، يدفع ماله ثم لا يجد شيء. حتى لو جعلنا الضمان على البائع فإن ذلك لا يلزم أن يكون الضامن في كل العقود البائع، ولا لا ممكن واحد يظلم حق عندي وحقك عندي، يقول: طيب خلاص صابته جائحة، حاف جاء جراد أو غيره، يقول: أنا جبت الجراد، الله عز وجل هو اللي بات. ولذلك دائما الشريعة لما تضع الحظر والمنع تضعه على إيش؟ أسوأ الأحوال، وتراعي جانب المصلحة ودفع الضرر، ولا تنظر إلى الناس من حيث دينه ومن حيث ملاه. حرمت الخلوة بالأجنبي ولم تفرق بين الصالح والطالح، صح؟ فإذا نهت عن بعض العقود لما فيها من الضرر والخطر تنظر، لأن هذا قد يؤدي إلى مفسدة وإلى ضرر، بقطع النظر عن العاقدين، أو قد يكون فيه صلاح وديانة ولا يفصل من هذا ضرر على هذا، يقول له: خلاص هلكت هذه فلوس. لكن هل كل الناس يفعلون هذا؟ نعم. ولذلك الشريعة تأتي بالمنع على هذا للصالح والطالح، لئلا يتجرأ على محارم الله وعلى حقوق المسلمين من ليس على دين. أما إذا كانت الشريعة بجائز، تنضبط الأمور. لو قال مصافحة دام رجل طيب كل واحد يسجل نفسه هي. وقد يكون من أفتق الناس العبرة من ناحية. طيب، هذه المحاقنة والمزابنة سبق الكلام عليها، وبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها سبق الكلام عليها، وألا تباع إلا بالدرهم، إلا بالدينار والدرهم، هذا راجع إلى الثمرة، يعني لا تباع الثمرة وهي رطبة إلا بالدرهم والدينار. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى الجهالة والغرر الذي سبق. يعني إذا بعنا الثمرة على الشجر بتمر يابس، هذا رطب تمر لكن رطب، وهذا تمر لكنه يابس. الآن في جهالة في التمر الرطب، قد يكون على نفس الوزن وعلى نفس الكيل وقد ينقص. الآن جبنا كيلو رطب بكيلو تمر، وأخذ هذا الرطب فترة فصار نص كيلو بكيلو، ولذلك يباع بالدرهم والدينار. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب في التمر قال: أينقص إذا جف؟ قال: نعم. جبت كيلو رطب بكيلو تمر، التمر يكون ساقي وهذا ينقص، فيكون بيع تمر بتمر متفاضلا، وبيع التمر بالتمر لا يجوز مع التفاضل. فالآن بيع الرطب بالتمر مجهول، بيع مجهول بمعلوم، فالتساوي بينهم مجهول ولا معلوم؟ مجهول. وقد ذكر الفقهاء أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأنه لا بد من العلم بالتساوي، فالجهل به ينزل منزلة العلم بالتفاضل، والتفاضل في الجنس الواحد لا يجوز، تمر بتمر كيلو كيلو، ورطب كيلو بتمر يابس كيلو، هذا مجهول التساوي. فإن قال لا معلوم كيلو بكيلو، نقول إذا نقص إذا جف فإنه ينقص، فيكون بيعه إيش؟ تمر بتمر متفاضلا، يعني هذا يكون أفضل من هذا من حيث الكيلو، فيكون هذا كيلو إلا ربع لأن نقص بالجفاف، وهذا يكون كيلو تامر، فيكون بيعنا كيلو بكيلو أنقص بكيلو إلا ربع. والتمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول والتمر بالتمر مثلا بمثل، لا يجد فيه التفاضل، حتى لو كان هذا جيد أو هذا رديء. لو بعت جندين كيلو بكيلو نص مثلا من تمر آخر، أقول مثلا جاو كيلو جندين باثنين كيلو من الجاو أو تمودة، تمودة أو أي نوع آخر رديء والجنديل أجود، فنقول كيلو باثنين كيلو لا يجوز، كيلو بكيلو مع الفرق لا يجوز، لا يزاد في الجنس الواحد إن كان من الأجناس الربوية أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والتمر بالتمر مثل بمثل، وقال البر بالبر مثل بمثل، وهكذا في كل طعام يقتات ويدخل. إذن يؤخذ من هذا الحديث النهي عن المخابرة، والنهي عن المحاقنة، والنهي عن المزابنة، لكن استثنى من المزابنة العراية. ما هي العراية؟ العراية أصلها من العرية التي هي النخلة، والعراية هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. العراية هي مستثنات من المزابنة المحرمة التي هي بيع التمر، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية كأنها فيها نفس المعنى الذي حرمت من أجل المزابنة، بيع معلوم بمجهول، وبيع ما يجهل تساويه لأن ذلك منزل منزلة العلم بالتفاضل. مع ذلك رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشروط، وسيأتي الكلام عليها في حينها، منها أن تكون خمسة أوسق فأكثر، أن تكون خمسة أوسق فأقل، أن لا تزيد عن خمسة أوسق، وأن لا يجد نقدا دراهم ودنانير يشتري بها الرطب، وأن يأكل أهل الرطب، الرطب وهي رطب، بحيث لو أرادوا أن يجففوها ليس هنالك ضرورة ولا حاجة لشراء التمر الرطب على رؤوسه، بشروط سادات إن شاء الله، خمسة شروط نتكلم عليها في حينها في باب العراية. وهذا يصلح مثال أيها الإخوة لقضية مهمة، وهو أنه إذا حرم الشارع شيئا سدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة. الشيء إذا حرم سدا للذريعة فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. يقول شيخنا الشيخ محمد في نظمه في القواعد، نعم، وما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعريف، يعني وما حرم سدا للذريعة يجوز للحاجة كالعريف. هذه المثال نفسه، بيع العراية محرم لأنه مزابنة، بيع العراية مستثنى من أصل محرم، هذا التعبير، بيع العراية مباح لكنه مستثنى من أصل محرم، وإنما جاز سدا، لا وإنما جاز للحاجة مع أنه محرم سدا للذريعة. كذلك النظر إلى المخطوبة مباح ولا لا؟ مباح مع أنه مستثنى من أصل محرم، وهو النظر إلى الأجنبية. فالنظر إلى الأجنبية يجوز أو لا؟ لا يجوز. قال تعالى وقل المؤمنين قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فنهى الشارع عن إطلاق البصر في الأجنبيات، لكن أباح من الأجنبيات المخطوبة، لأن النهي عن النظر إلى الأجنبية محرم سدا للذريعة، فأبيح للمصلحة الراجحة، المصلحة الحاجية الراجحة، أبيح النظر إلى المخطوبة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم، إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلا بأس أن ينظر إليها لأنه أحرى أن يؤدب بينهم. هذه مصلحة راجحة على مصلحة على مفسدة النظر للأجنبي لأجل الخطبة. فيؤخذ من هذا أن ما حرم سدا للذريعة فإنه يباع للمصلحة الراجحة، وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن ذلك يباح في كل إيش؟ في كل ما حرم سدا للذريعة، وهذا قد يفضي إلى شر عظيم. يقول لك الخلوة حرمت لأجل الذريعة، تحريم ما هو ذاتي، تحريم إيش؟ سدا للذريعة. وأنا عندي شركة مع هذه المرأة ويباح لي إيش؟ هذه مصلحة حاجية ولا مصلحة ضرورية؟ حاجية. فيجتمع معها اجتماع في غرفة مغلقة لأجل إيش؟ تفاخر في الشركة وعدم نشر أسرارها، والحاجة تقتل ذلك. ويقول آخر أنه له مصلحة حاجية في هذا الحرام، وهذا يقول له مصلحة، ويقول هذا له مصلحة، وهذا له مصلحة. فمرة جلسنا وتجاذبنا الحديث مع بعض المشايخ، الشيخ سليم الهلالي في هذا، وقلنا ظاهر كلام الشيخ قد يكون فيه إشكال، فلا بد من حل للقضية. الشيخ سليم قال والله أنا مش، وأنا أول مرة أفطن لكلام الشيخ وأن ظاهره مش، قلت له خلاص لا بد من حلول. الله قال لي ما أذكر الآن حل، لكن شوف نقترح. وقلت العقيد هذا كلام الشيخ ما حرم سدا للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، يكون كلام الشيخ ليس لمطلق المثال، بل هذا قيد، يعني كالعرية المنصوص على حلها بالنص، وكالخطبة المنصوص على حلها بالنص، فيقتصر فيه على موارد النص، وبهذا يندفع الإشكال. فإذا قال خلوة نقول له والله فعلا مصلحة حاجية، لكن لم يعتبرها الشارع، يعني فعلا الشركة والجلسة على انفراد هي من الخلوة المحرمة. طيب لماذا لم تجيزوها بالحاجة؟ وهذه حاجة بلا شك، كما أن النظر المخطوبة حاجة، واستثنيتوه من جملة النص الذي حرم النظر إلى الأجنبية، استثنوا هذا لأجل المصلحة، لأن تحريم الخلوة من باب سد الذريعة، فهو داخل في القاعدة. نقول له نستثني ما ورد به النص، ونبقي القاعدة صحيحة، فما حرم سدا للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة التي اعتبرها. عشان لا نفتح الباب على مصراعي لكل مصلحة، المصلحة التي اعتبرها الشارع، لأن عندنا مرات مصلحة يلغيها الشارع. جاءنا ملك مثلا وقد جامع أهله في نهار رمضان، هذا تجب عليه الكفارة العتق، ثم ايش؟ صيام، ثم ايش؟ يطعم 60 مسكين. فإذا نظرنا إلى المصلحة، نظرنا إلى المصلحة، نقول له لا تعتق لخفة العتق على الملك. يقول كم؟ 10 ولا لا 1؟ ينزجر ولا ما ينزجر؟ ما ينزجر. ما هي العلة في إيجاب الكفارة عليه لينزجر والعتق لا يزجره؟ الآن ده راح المصلحة. أيضا نقول له لا تطعم 60 مسكينا لخفة العتق، لا لخفة إطعامه، والعتق نسقطه عنه لخفة العتق عليه. نقول لا ينزجر إلا بالصوم، فنلزمه بإيش؟ بالصوم. قال العلماء جميعا هذه مصلحة يعني لا شك فيها، لأنها مصلحة نظر فيها إلى الحكمة من إيجاب الكفارة عليه وهي الزجر، لكن هذه المصلحة ألغاها الشارع، فقال يعتق فإن لم يستطع يصوم. ها؟ لا، فمن لم يستطع ها؟ لا يصوم، فإن لم يستطع ها؟ فإذا قلنا لا نلغي الترتيب ونخلي أول شيء عليه الصوم، فإن لم يقدر عليه الإعتاق، فإن لم يقدر عليه الإطعام. هذا المصلحة التي رآها بعض العلماء وقال نلزمه بالصوم لأنه هو الذي يزجره، ووجوب الكفارة إنما هي للزجر، فلا يكفر بالعتق ولا بالإطعام. هذا من حيث هو مصلحة لا شك، ولا كيف؟ مصلحة لا شك. لكن هذه المصلحة الشارع يعلمها ويجهلها؟ الشارع يعلمها ومع ذلك ألقاها فقال فقدم العتق عليها، صحيح؟ فنظر الشارع أعظم من نظرنا نحن، لأن نظر الشارع نظر عظيم ونظرنا قاصر، فهذه مصلحة لكنها ملغاة، وفي مصلحة يعتبرها الشارع. فما دام الشارع أحيانا يلغي بعض المصالح ها لأنها لا يعتبرها، ومصالح يعتبرها، فنحن ليس كل مصلحة، هذه جبناها مثال للكلام الأول، نحن مو كل مصلحة خلاص هذه مصلحة في الشركة باستثناء العجل، هذه مصلحة اعتبرها الشارع جاسية الخطبة والعرايس استثناء، وهذه مصلحة.